بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم. وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين. وما كان عورة من الرجل فهو عورة من الأمة، وبطنها وظهرها عورة، وما سوى ذلك من بدنها ليس بعورة. الأمة ولو كانت خنثى أو مدبرة أو مكاتبة أو أم ولد بأي شكل من أشكالها، بأي شكل من أشكالها أو أي صفة من أوصافها فعورة الأمة هي نفسها. عفوا، ما كان عورة من الرجل فهو عورة من الأمة، ويزاد على ذلك بطنها وظهرها، لذلك قال وبطنها وظهرها عورة. يعني لما خص البطن والظهر؟ يعني عن قال الفقهاء لأنهما محل الشهوة، لأن كل من البطن والظهر محل للشهوة. نعم، لذلك خص كان من العورة أيضا بالإضافة إلى عورة الرجل. قال وما سوى ذلك، وما سوى البطن والظهر من بدنها ليس بعورة، لقول عمر رضي الله تعالى عنه ألق عنك الخمار يا دساري. إيه، أتتشبهين بالحرائر؟ الحديث ذكره عبد الرزاق عن سيدنا رضي الله تعالى عنه أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ضرب أمة لآل أنس وقد رآها متقنعة، وضعت قناعا، يعني لبست لباس الحرائر، جعلت قناعا على وجهها، سترت وجهها، فقال اكشفي رأسك لا تتشبهي بالحرائر. هنا وكذلك روي عن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان ينهى الإباء، كان ينهى الإماء عن الجلاديب التي يلبسنها الحرائر، كي لا يقع لبس بين الأمة وبين الحرة. هنا على قول سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه ألق عنك الخمار يا دثار، كلمة دثار هذه لفظة تطلق على الأمة خصوصا، ويراد بها منتنة، المنتنة. نعم، طبعا وقال لها منتنة سيدنا عمر لأنها تشبهت، لأنها تشبهت بمن ليس منهم. نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الذي أخرجه البخاري المتشبع، يمكن المتشبع بما ليس فيه كلابس ثوبي زور، الذي يعطي لنفسه صفة أو يظهر من نفسه أمرا هو ليس أهلا له أو ليس من صفته، فهذا سماه النبي عليه الصلاة والسلام كلابس ثوبي زور، كلابس ثوبي. هذا من الأفعال التي تخفى على كثيرين، ولا يجوز بحال من الأحوال أن ينتسب شخص لفئة هو ليس منهم. قال ولأنها، يعني لأن الأمة تخرج لحاجة مولاها في ثياب مهنتها، في ثياب مهنتها عادة، المهنة بفتح الميم، يعني في ثياب خدمتها، في الثياب المبتذلة، هذا في أصل العادة، فاعتبر حالها بذوات المحارم في حق الرجال فاعتبر حالها يعني حال هذه الأمة قسناها على جميع المحارم بالنسبة لجميع الرجال فكل رجل وهو بمثابة محرم للأمة سوى مولاها إلا مولاها فهو ليس بمحرم لا يعامل معاملة المحرم مع الأمة لأنه يجوز له أن يطأها. قال فاعتبر حالها لذوات المحارم في حق جميع الرجال دفعا للحرج دفعا للحرج. للعلماء في عورة الرجل تفصيل نعم. فمثلا ما قال الفقهاء ما تحت السرة إلى الركبة يعني مع الركبة عورة هذا ليس كله عورة واحدة هذه عورات. فمثلا الركبة مع الفخذين الفخذان مع الركبتين الفخذ يعني الفخذ مع الركبة هذا عورة نعم. بعضهم اعتبر الركبة كلها عورة بعضهم اعتبر الركبة لوحدها عورة منفصلة وجعل الفخذ عورة كذلك. كذلك عندنا ما بين السرة من السرة إلى العانة إلى ما يحاذي ذلك من الجوانب البطن والظهر هذا عورة لوحده. لما هذا التقسيم؟ هذا التقسيم الإنسان يحتاجه أثناء الصلاة إذا انكشف جزء من عورته كأنه سيمر معنا أن انكشاف ربع العورة أو ظن مر معنا انكشاف ربع العورة يؤدي هذا إلى بطلان الصلاة نعم. فلا نظن أن المنطقة هذه كلها من السرة إلى آخر منتهى الركبة هذا كل عضو واحد عورة واحدة لا ليس كذلك نعم. وكذلك بالنسبة للمرأة الحرة فمثلا الساقان بالنسبة للمرأة الساقان مع الكعبين عضو عورة لوحدها الأذنان عورة العضد مع المرفقين كذلك كل منهما عورة الذراعان كذلك الذراع مع الرسغين كذلك عورة الصدر عورة الصدر لوحده عورة الشعر عورة العنق عورة نعم. قال ومن لم يجد ما بعد ما انتهى الشيخ رحمه الله من الكلام عن العورة بعد ما انتهى من الكلام عن العورة وبيان أن حكمها وبيان أنها من شروط صحة الصلاة بدأ الشيخ الآن رحمه الله يتحدث عن مسألتين أخرى فقال ومن لم يجد ما يزيل به النجاسة صلى معها ولم يعد وهذا على وجهين أي لم يعد الصلاة من كان على ثوبه أو على بدنه نجاسة ولم يجد فقد يعني لم يجد مزيلا للنجاسة وإن كان ماء أو كان مائعا يقوم مقام الماء في إزالة النجاسة. قال وهذا على وجهين إن كان ربع الثوب أو أكثر منه طاهرا يصلي في هذا الثوب ولو صلى عريانا لا يجزئه لأن ربع الشيء يقوم مقام كله إذا كان ربع الثوب طاهرا لا يجوز له أن يصلي عريانا وهو ملزم يجب عليه أن يصلي في هذا الثوب إن كان ربع الثوب أو أكثر منه أكثر من الربع أكثر من الغضون. وهذا كلام الآن مهم عندما قال لأن ربع الشيء يقوم مقام كله، ولذلك نظائر في الشرع كثيرة. قال إيش هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، وإن كان الطاهر أقل من الربع، يعني ثوبه نجس، ثوبه نجس، وأقل من الربع طاهر، يعني أكثر الثوب نجسا، أكثر الثوب نجسا، فكذلك عند الإمام محمد رحمه الله، يعني يصلي فيه، الإمام محمد قال يصلي فيه، ولو صلى عريانا لا يجزئه. إذا عند الإمام محمد رحمه الله تعالى، حتى ولو كان الثوب، حتى ولو كان أقل من الربع طاهرا من الثوب، يجب عليه، يتعين عليه أن يصلي فيه، ولو صلى عريانا لا يجزئه، لا يجزئه. قال وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله، لأن في الصلاة فيه، لأن في الصلاة فيه، يعني في الثوب الطاهر منه أقل من الربع، لأن في الصلاة فيه ترك فرض واحد وهو إزالة النجاسة، وفي الصلاة عريانا ترك لفروض، إذا صلى عاريا مع وجود هذا الثوب الذي هو أقل من ربعه طاهرا وصلى عريانا، يكون في ذلك قد ترك فروضا. ما هي الفروض التي تركها؟ أول شيء من هذه الفروض وستر العورة، هو ستر العورة، كذلك يترك القيامة والركوع والسجود، لأنه يصلي قاعدا، يصلي قاعدا بالإيماء، فيترك القيامة والركوع والسجود. نعم، هذا إيش إذا صلى قاعدا. أما لو صلى قائما، أما لو صلى قائما، فلا يفوته إلا فرض واحد وهو ستر العورة. وعند ذلك كأنه يستوي الأمران، يستوي الأمران عندنا هنا الآن، نبحث أيهما أقوى، ستر العورة، ستر العورة، أم الصلاة بثوب نجس، بثوب نجس. على كل، الإمام محمد رحمه الله نظر إلى أنه يلزمه أن يلبس الثوب وأن يصلي به، ولا يجوز له أن يصلي عاريا وإن كان أقل من الربع. وعند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله يتخير بين أن يصلي، يعني يتخير إذا كان الثوب إذا كان أقل من الربع طاهرا، يتخير إذا كان أقل من الربع طاهرا، يتخير بين أن يصلي عريانا وبين أن يصلي فيه، يعني في الثوب الذي أقل من ربعه طاهرا. وهو الأفضل، يعني الصلاة في الثوب وإن كان نجس الكل، وإن كان نجس الكل، هي الأفضل، يعني أفضل من صلاته عريانا، لأن كل واحد منهما، لأن كل واحد منهما مانع جواز الصلاة حالة الاختيار، يعني لأن كل واحد منهما يعني من ترك ستر العورة وإزالة النجاسة. أيوة، فإنسان حامل نجاسة هذا يمنع، حمل النجاسة يمنع صحة الصلاة، كذلك كشف العورة يمنع صحة الصلاة، فكل منهما يمنع جواز الصلاة حالة الاختيار، يعني حالة القدرة عليهما، حالة القدرة على ستر العورة كشف العورة يبطل الصلاة، حالة القدرة على إزالة النجاسة وجود النجاسة يفسد الصلاة. قال لأن كل واحد منهما مانع جواز الصلاة حالة الاختيار. قال ويستويان في حق المقدار، فيستويان في حكم الصلاة، يعني لما قلنا إذا كان ربع الثوب طاهرا، إذا كان ربع الثوب طاهرا وجب عليه أن يصلي بهذا الثوب، وكذلك إذا انكشف ربع العورة يؤدي ذلك إلى بطلان الصلاة، هذا معنى قوله ويستويان في حق المقدار، ويستويان في حكم الصلاة. هلا قول المؤلف رحمه الله تعالى ويستويان في حق المقدار. أنا كما قلت المانع في النجاسة الخفيفة، يعني أنا قلت أنه كما أن ربع العورة إذا انكشفت يؤدي ذلك إلى بطلان الصلاة، كذلك في النجاسة الخفيفة، عشان نصلح بس سابق الكلام، كذلك في النجاسة الخفيفة إذا كان عندنا مقدار ربع الثوب متنجس إذا فيؤدي هذا إلى بطلان الصلاة. فهذا معنى إيش؟ أنهما استويا في المقدار. نعم. فإذا استويا في المقدار يعني كان ربع الثوب نجسا يمنع صحة الصلاة، هذا في حالة الاختيار. وإذا كان إذا كشف ربع العورة يعني في حالة الاختيار يؤدي ذلك إلى بطلان الصلاة. فإذا استويا في حق المقدار يستويان كذلك في حكم الصلاة. قال وترك الشيء إلى خلف لا يكون تركا، يعني هذا جواب عن قول الإمام محمد رحمه الله لما قال وفي الصلاة عريانا ترك لفروض. فبين الشيخ رحمه الله أجاب رد على الإمام محمد أن ترك الشيء إلى خلف لا يكون تركا. يعني لما قال إمام محمد على فرض أن الواحد منا لو أن العالم لو صلى قاعدا فإنه يترك فروضا، فرد عليه الشيخ قال هذا الكلام غير دقيق. ليه؟ قال لأنه لو صلى قاعدا فإنه إن ترك القيامة أو ترك الركوع وترك السجود تركها إلى خلف وهو الإيماء، والترك الشيء إلى خلف لا يكون تركا، وبالتالي لا يكون تاركا لفروض. نرجع إلى أصل المسألة، يبقى عندنا أمران. الأمر الأول أن يصب عندنا نجاسة الثوب وعندنا ستر العورة، فاستويا. فلذلك يتخير بين أن يصلي بثوب نجس الكل وبين أن يصلي عريانا، مع التنصيص على أن الأفضل الصلاة بثوب نجس الكل من الصلاة عريانا. بعد ذلك الشيخ رحمه الله بين ما قاله وقاله قبل قليل، الأفضل أن يصلي بالثوب وإن كان نجس الكل، فبين وجه الأفضلية فقال والأفضلية يعني قالوا أفضلية لعدم اختصاص الستر بالصلاة واختصاص الطهارة بها. يعني لما قلنا الصلاة بثوب نجس الكل أفضل من الصلاة عريانا؟ قال لأن ستر العورة لا يختص بالصلاة بل يجب داخل الصلاة وخارجها، أما الطهارة فهي تجب حال الصلاة فقط، فيجب حال الصلاة فقط، فكانت رعاية ما كان واجبا دائما أولى من رعاية ما يجب في حال دون حال أو في زمان دون زمان إلى غير ذلك. هذا معنى قوله والأفضلية لعدم اختصاص الستر بالصلاة واختصاص الطهارة بها يعني بالصلاة. ثم قال ومن لم يجد ثوبا صلى عريانا، يعني لم يجد ثوبا لا طاهرا ولا نجسا، يعني فقد الثوب بالكلية، ما الحكم؟ قال صلى عريانا قاعدا يعني كما يقعد في الصلاة يومئ بالركوع والسجود، هكذا فعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا قوله هكذا فعله أصحاب رسول الله. قال الشيخ الزيلعي وغيره ممن اعتنى بتخريج أحاديث الهداية قال هذا غريب، يعني لم يعثى على أن الصحابة صلوا عرى. ولكن الوارد في هذا الأمر أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما خرج ذلك عبد الرزاق في مصنفه أن ابن عباس قال الذي يصلي في السفينة والذي يصلي عريانا يصلي جالسا، فهو مروي عن الصحابة من قولهم لا من فعلهم، مروي عن الصحابة من أقوالهم لا من أفعالهم. كذلك ثبت أن علي رضي الله تعالى عنه سئل عن صلاة العريان فقال إن كان حيث يراه الناس صلى جالسا، وإن كي لا تنكشف العورة المغلظة، وإن كان حيث لا يراه الناس صلى قائما. إذن هذه الصورة محكية أو مروية عن الصحابة من أقوالهم لا من فعلهم. طبعا قلنا يقعد كما يقعد في الصلاة كقعوده في الصلاة، وقال بعضهم لا يقعد قال مادا رجليه إلى جهة القبلة واضعا يديه على عورته الغليظة. قال فإن صلى قائما أجزأه، لأن في القعود يعني هذا الفاقد الثوب مطلقا، إن صلى قائما أجزأه. إذن فإن صلى قائما أجزأه، قال لأنه في القعود ستر العورة الغليظة، وفي القيام أداء هذه الأركان. في عندنا الآن مصلحتان ومفسدتان، فإن صلى قائما ظهرت عورته المغلظة وأتى بالأركان كاملة، وإن صلى قاعدا صلى بالإيماء مع القدرة على الإتيان بالأركان صلى بالإيماء ولكن ستر العورة، لذلك يخير قال وفي القيام أداء هذه الأركان فيميل إلى أيهما شاء، إلا أن الأول أفضل، إلا أن الأول وهو الصلاة قاعدا مومئا بالركوع والسجود أفضل، يعني أفضل من الصلاة قائما. يعني مر معنا قبل قليل أنه أن المتروك إلى أن الترك إلى خلف كلا ترك، ولكن الشيخ تابع فقط قال لأن الستر وجب لحق الصلاة وحق الناس، يعني ستر العورة واجب داخل الصلاة وخارجها كما تقدم معنا، ولأنه لا خلف له لستر العورة. نعم، ولما لم يكن للستر خلف كان آكد مما له خلف قال لأن الستر وجب لحق الصلاة وحق الناس ولأنه لا خلف له، والإيماء خلف عن الأركان كما ذكرنا قبل قليل أن الترك إلى خلف كلا ترك. قال وينوي الصلاة التي يدخل فيها، الآن شرط جديد من شروط صحة الصلاة وهي النية قال وينوي الصلاة التي يدخل فيها بنية لا يفصل بينها وبين التحريمة بعمل، أيوة يعني بنية مقارنة، ينوي الصلاة التي يدخل فيها بنية مقارنة للتحريمة. نعم، قال لا يفصل بينها وبين التحريمة بعمل، أي عمل؟ قال المراد العمل الذي ينافي الصلاة، العمل الذي منافي للصلاة. نعم، يعني ذكر الفقهاء أكثر من قول في بيانه. منهم من قال المراد به عمل من أعمال الدنيا، ولكن هذا القول فيه يعني فيه نظر. ولعل الأفضل الأقوال هو ما ذكره في البحر، بأن المراد بالعمل المنافي للصلاة، العمل المنافي للصلاة الذي يفصل بين التحريمة وبين النية، هو العمل الأجنبي، العمل الفاصل الأجنبي، الفاصل الأجنبي. ما هو الفاصل الأجنبي؟ قال هو كل عمل لا يليق بالصلاة، كل عمل لا يليق بالصلاة، كالأكل والشرب والكلام، كالأكل والشرب والكلام. نعم. إذن الفاصل المراد بالعمل الذي يفصل بين التحريمة وبين النية هو الفاصل الأجنبي، وهو كل ما لا يليق بالصلاة. نعم. كالأكل والشرب والكلام. في عندنا المشي، المشي هل هو فاصل أجنبي أم ليس بفاصل أجنبي؟ قال ليس بفاصل أجنبي. ليه؟ قال لأن المشي قد يباح في الصلاة في حق من سبقه الحدث، في حق من سبقه الحدث في صلاته، فلا يعد أجنبيا. لذلك نص الفقهاء أن من توضأ في بيته، أن من توضأ في بيته من أجل صلاة الظهر أو العصر مثلا مع الجماعة، وخرج من بيته، وخرج من بيته ولم يشتغل بعد تمام الطهارة والوضوء، لم يشتغل بفاصل أجنبي، ولما انتهى إلى المسجد وإلى الصلاة لم تحضره النية، ما الحكم؟ قال جازت صلاته بتلك النية التي أحدثها قبيل الوضوء، لأنه يتوضأ الآن ليصلي الظهر مع الجماعة. والله تعالى أعلم. قال والأصل فيه، يعني الأصل في اشتراط النية للصلاة، قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الأعمال بالنيات. هذا الحديث محفوظ ومعروف، أخرجه الأئمة الستة كلهم أخرجوه عن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. إذا الأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام الأعمال بالنيات. قال ولأن ابتداء الصلاة بالقيام، أيوة الصلاة بدايتها هو أن يكون الإنسان قائما وهو متردد، يعني القيام عندما ترى الإنسان ما قائما، هذا القيام متردد بين أن يكون عبادة وبين أن يكون عادة، فكيف نميز بين العادة والعبادة؟ لا، التمييز لا يقع إلا بالنية. لذلك قال ولا يقع التمييز، يعني بين الوقوف الذي هو عادة وبين الوقوف الذي هو عبادة، إلا بالنية، إلا بالنية. الله. ثم بين لنا الآن حكم تقديم النية، بين لنا حكم تقديم النية فقال والمتقدم على التكبير كالقائم عنده، يعني المتقدم من النية لو أن النية تقدمت على التكبير. وفي بداية الكلام اشترط أن تكون النية أن لا يفصل بين النية والتكبير فاصل، يعني كأنه كما قال غيره أن تكون النية مقارنة للتحريمة. فالآن الشيخ يقول لو تقدمت النية على التكبير، قال والمتقدم على التكبير كالقائم كالموجود عنده، كالموجود عند التكبير إذا لم يوجد ما يقطعه، وهو أي الذي يقطع المتقدم من النية أو الذي يقطع النية عن تكبيرة الإحرام عمل لا يليق بالصلاة، وقد بيناه قبل قليل. قال ولا معتبر بالمتأخرة منها عنه، ولا معتبر لا اعتبار شرعا بالنية المتأخرة التي تأتي بعد التكبير، يقول الله أكبر ثم ينوي، هذه النية لا اعتبار له، وبالتالي الصلاة كلها غير منعقدة. ولا معتبر بالمتأخرة منها عنه، لأن ما مضى لا يقع عبادة لعدم النية، لأن ما مضى لما قال الله أكبر أول جزء من هذه من أجزاء الصلاة قد مضى، هذا يقع لا يقع عبادة، لا يقع عبادة لعدم النية. وبالتالي الأجزاء الباقية التي حصلت بعد تكبيرة الإحرام وقبل النية هذه مبنية على جزء ليس بعبادة، مبنية على ما مضى من الأجزاء، نعم، فلا تصح هذه العبادة، فلا تصح هذه العبادة. الآن في عندنا سؤال مقدر، نعم، يعني السؤال للشيخ رحمه الله، قال: ولا معتبر بالمتأخرة منها عنه لأن لا مضى، لأن ما مضى لا يقع عبادة. هلا كأن قائلا يقول: كان القياس على ما ذكر في الصلاة أنه لا تصح النية المتأخرة، أن لا تجوز كذلك النية المتأخرة في الصوم أيضا لاشتراط النية فيهما، فلما جعلتم النية المتأخرة في الصوم تأخير النية، تأخير النية، لو نوى إنسان بعد طلوع الفجر، بعد طلوع الفجر تصح النية، فتكون النية متأخرة عن الشروع في العبادة، شرعنا في العبادة ثم نوينا، فكيف أجزنا تأخير النية في الصوم ولم نجد تأخير النية في الصلاة؟ ما هو الجواب؟ قال: وفي الصوم جوزت للضرورة، وفي الصوم جوز للضرورة. ما هو وجه هذه الضرورة؟ ما هو وجه هذه الضرورة؟ وجه الضرورة أن اقتران النية، أن اقتران النية بأول جزء من أجزاء عبادة الصوم الذي هو طلوع الفجر، طلوع الفجر فيه حرج شديد، يعني يبقى الإنسان المريد الصوم هكذا ينظر إلى جهة المشرق وهو يريد أن يرى طلوع الفجر، فبمجرد ما طلع الفجر نوى، فتكون النية مقارنة لطلوع الفجر، هذا متعذر، هو فيه حرج شديد أو ربما يكون متعذرا جدا، ف لوجود هذا الحرج، لوجود هذا الحرج، مع أن كذلك يضاف إليه أن وقت الفجر وقت نوم وغفلة، فيحصل حرج شديد، بخلاف الصلاة فإن الشروع فيها حال اليقظة، واقتران التكبير النية بالتكبير لا حرج فيه، لا حرج فيه، فبقي الحكم في الصلاة على أصله وهو اقتران النية بالشروع، وخرج عن أصله في الصوم لوجود الحرج. طيب الآن ما هو، ما هي النية؟ ما هو معنى النية؟ شرع الآن الشيخ رحمه الله في بيان معنى النية فقال: والنية هي الإرادة، يعني الإرادة الجازمة، الإرادة الجازمة. الأصل النية في أصل اللغة هي العزم، النية في أصل اللغة هي العزم، أما في الاصطلاح هي الإرادة الجازمة. هنا ليس مطلق الإرادة بل الإرادة الجازمة. هنا قال: والشرط، والشرط أن يعلم بقلبه أي صلاة يصلي، يعني الشرط الذي تتحقق به النية وتصير معتبرة شرعا أن يعلم المصلي بقلبه أي صلاة يصلي. طيب ما هي علامة ذلك؟ ما هي علامة أنه عالم بقلبه أي صلاة يصلي؟ قالوا: علامة ذلك أنه لو سئل عن ذلك، سئل فقيل له: ما هي الصلاة التي تصليها؟ لأجاب على الفور، لأجاب على الفور دون أدنى تلكؤ، أما إن تلكأ فهو غير عالم بما يصلي. وهنا مسألة معظم كتب الفقه، معظم كتب الفقه في هذا المبحث ذكروا هذه المسألة، وهي أن العلم غير النية، العلم غير النية. نعم، ما الدليل على أن العلم غير النية؟ قالوا الدليل على ذلك أن من علم الكفر لا يكفر، من علم أن السجود للصنم كفر هذا لا يكفر، ولكنه إن نوى السجود للصنم فقد كفر. فهذا دليل على أن العلم بالشيء غير نيته. نعم، لذلك قال الشيخ والشرط في تحقق النية أن يعلم بقلبه. إذن ينمي ويعلم، يعلم ثم ينمي، يعلم. العلم هو سابق عن النية، العلم سابق عن النية، النية فرع عن العلم. قال أما الذكر، يعني التلفظ بالنية باللسان، أما الذكر باللسان فلا معتبر به، يعني لا اعتبار له إن خالف ما في قلبه. يعني إنسان مثلا نوى في قلبه أن يصلي الظهر، فقال أصلي فرض، يريد أن يصلي فرض الظهر الحاضر، فقال بلسانه أصلي فرض العصر قضاء، أيهما المعتبر شرعا؟ ما نواه في قلبه أم ما جرى به على لسانه؟ قال لا، ما نواه في قلبه ولا اعتبار لما جرى على لسانه. طيب الآن ما هو حكم التلفظ بالنية إذا كان لا اعتبار لما يجري على اللسان؟ ما هو حكم التلفظ بالنية؟ قال ويحسن ذلك لاجتماع عزيمته، يعني يحسن التلفظ بالنية لتجتمع عزيمته. نعم، تجتمع عزيمته، يعني ليوافق عمل القلب عمل اللسان، ليوافق عمل اللسان عمل القلب. طيب ما هي لفظ هذه النية التي يجريها الإنسان على لسانه؟ ما هو لفظ هذه النية؟ قال الفقهاء تكون بلفظ الماضي، تكون بلفظ الماضي، مثل أن يقول نويت صلاة كذا. وبعضهم قال، تصح كذلك بنية تصح بالمضارع المنوي في الحال، يقول أصلي صلاة كذا، أصلي صلاة الظهر. وبعض الفقهاء هنا ذكر أمرا، قال يقول بلسانه لو يعني لا بأس به، وإن كان لم يرد به الأصل، الأصل لم يرد يعني بالتلفظ بالنية في الأصل لم يرد به أصل عن النبي ولا عن الصحابة ولا عن أحد من السلف الصالح. ولكن إذا نلاحظ أخي الكريم لما نقرأ كتب الفقهاء ربما يقول يستحب التلفظ بالنية. قال العلماء قولهم يستحب التلفظ بالنية، قال التلفظ بالنية سنة العلماء وليس سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فاتني أن أذكر شيء شرعت به ولم أتممه، هو أن بعض الفقهاء قال يعني لا بأس أو يستحب أن يقول في بداية الصلاة اللهم إني أريد صلاة الظهر مثلا فيسرها لي وتقبلها مني، قياسا على ما يقوله قبيل، على ما يقوله في نية العمرة وفي نية الحج، يعني ولا مانع من ذلك. على كل التلفظ بالنية نص الفقهاء على أنه بدعة حسنة. ثم إن كانت الصلاة نفلا، يكفيه مطلق النية، إيش يعني مطلق النية؟ يعني بأن يقصد الصلاة بلا قيد نفل أو سنة أو عدد، فأن يقول كان يقول أصلي لله تعالى الله أكبر. نعم، تمام، لأن المقصود من النية، التمييز بين العادة والعبادة. فلما أطلق النية حصل هذا، حصل المقصود بأن قال نويت الصلاة. نعم، وعن هذا الكلام بالنسبة للنفل متفق عليه أن الصلاة إن كانت نفلا يكفيه مطلق النية. نعم، قال وكذا إن كانت سنة، يعني وكذا يكفيه مطلق النية إن كانت سنة، يعني سواء كانت سنة راتبة سنة قبلية سنة بعدية، نعم، أو كانت سنة التراويح، هذا على الصحيح، إن كانت سنة في الصحيح يكفيه مطلق النية. كيف يكفيه مطلق النية في السنة الراتبة؟ قال لأن تعيين هذه السنة بوقوعها وقت الشروع، تمام، أنا أصلي أقول أصلي أربع ركعات قبل الظهر، أربع ركعات قبل الظهر أصلي لله تعالى الله أكبر، قال هذه تقع عن سنة الظهر القبلية. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام واظب عليها في وقت مخصوص، ففعل العبد المصلي لهذه الصلاة في نفس الوقت وبنفس الفعل المسمى سنة، المسمى سنة يقع عنه، ففعل هذه الصلاة على الهيئة التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام هو نية بحد ذاته. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم لم ينوي، لم يقل أصلي سنة الظهر القبلية أو البعدية إلى غير ذلك، لكن الإنسان يعني لم ينوي السنة، الله تعالى أعلم. هذا بالنسبة إيش للسنن. هنا ينبني على ينبني كذلك هنا على هذا الأصل أنه يكفيه مطلق النية. لو أن إنسانا ما استيقظ وظن أن الفجر لم يطلع، وتوضأ وصلى ركعتين تهجد، وبعد أن انتهى من ركعتي التهجد تبين له أنه أن الفجر قد طلع، قال هاتان الركعتان تقعان عن سنة القبلية لسنة الفجر. إيش يعني تقعان؟ ماذا يعني هذا الكلام تقعان عن السنة القبلية؟ يعني يكره له أن يتنفل بعدها، انتهى هاتان الركعتان هي هما سنة الفجر القبلية المؤكدة. ومعلوم أن التنفل بين سنة الفجر وبين الفجر مكروه، فلا صلاة عندها ويكتفي بذلك. قال وإن كانت الصلاة يعني فرضا فلا بد من تعيين الفرض، كالظهر مثلا، يعني لاختلاف الفروض. ما هو الدليل على وجود التعيين؟ قال لاختلاف الفروض، يعني لتنوع الفروض. فهنا فرض ظهر، فرض عصر، فرض مغرب، وقد يكون عندك أنت ظهر فائت، فعندما تقول أصلي فرض الظهر، هل الظهر الفائت أم الحاضر؟ إذا الفروض متنوعة بين حاضر وقضاء، فلا يحصل التمييز، إلا بالنية، لذلك قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى في من فاته صلاة، فاتته صلاة وجهل هذه الصلاة التي فاتته ونسيها، قال يصلي خمس صلوات، فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء، ليتيقن أنه قضاها، لأنه لا يستطيع أن يعين هذه الفائتة إلا بهذه الطريقة. هنا قال وإن كان مقتديا، بغيره ينوي الصلاة ومتابعته، يعني ينوي الاقتداء ومتابعة الغير، لأنه يلزمه، يلزم المقتدي فساد الصلاة من جهة الإمام، فلا بد من التزامه، فلا بد أن يلتزم المقتدي صلاة إمامه، ويكون ذلك عن طريق الاقتداء، عن طريق نية الاقتداء. ثم شرع بالحديث عن شرط جديد وهو استقبال القبلة، قال ويستقبل القبلة. نقف هنا والحمد لله رب العالمين.